أحوغ لألف سعودي ب58,000 يمني. إيه يعني تأخذ ربح؟ يعني أخذ ربح مثلاً أعطيهم ب52 واتصرف هناك ب58. إيه ما عليك بأس، يعني تقول لهم يا جماعة ترى أنا أحولها بكذا والفاصل هذا تعبي، يعني مقدار توصيلي لها، هذا لا بأس عليك إن شاء الله. جزاك الله خير. ما دام إنه تقابض يدا بيد بس أهم شيء. لا تقابض، وبعدين حتى ما يعطوني إلا إذا جاهم الراتب آخر شيء. أبد ما في بأس إن شاء الله، ما عليك بأس. أيمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك ربنا يديك الصحة يا رب. يحفظك بارك الله فيك. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا رب. بقول لحضرتك أنا ربنا اداني الخير لا تتخيله. الحمد لله. واداني من الأولاد كتير. الحمد لله. وكل ده راح مني. ودلوقتي يعني مراتي وولادي بقوا ضدي. يعني انا ما بقتش قادر دلوقتي ولا عارف اعمل ايه. وبرضه اقول لحضرتك انا مدير برضه بنك ودخلي مش وحش، بس الدنيا بقت دي ما مش عارف اعمل ايه. عفوا اخي ايمن ما فهمتك جيدا، ما فهمتك جيدا. ان تقول انك يعني ذهبت امراتك واولادك، اين ذهبوا؟ يعني مثلا ماتوا مثلا او كذا؟ تركوني. تركوك وذهبوا، لماذا؟ عشان قلة الفلوس. يعني كان عندي فيلا وكان عندي عربيات وكان كل ده راح في سنة. ذهب بسبب ايش يعني؟ وضعك المال يعني دخلت في تجارة وخسرتها. طيب ما في احد ممكن انه يعني يتحدث معهم يقول لابد ان تبقوا مع ابيكم في الحلوة والمرة في الرخاء والشدة؟ ما في احد ممكن يدخل في الموضوع يعني؟ والله ناس كتير قوي دخلت وما فيش حد قدر ان هو يوصل معهم حاجة. الله يصلحهم ويهديهم. انا ساتكلم عن ذلك ايمن ان شاء الله. بارك الله فيك. هند تفضلي. يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ انا انسانة مؤمنة ونحب ربي، يعني نحب يعني الصلاة ونحب كل شيء، ولكن انا نحس في ان في مسافة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. كل ما نحاول ان نصلي ونتمسك به اكثر نلقى روحي بعيدة اكثر. يا بنتي مش عارفة كيف ندير انا. يا بنتي هند هذه كلها وساوس، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. ابليس هو الذي يقول لك مهما تعبدت لله ومهما استغفرت وقرأت قرآن انت لا تزالي بعيدة عنه، هذه وساوس من الشيطان، بل هذه الأعمال الصالحة تقربك إلى رب العالمين. لا تلتفت إلى الشيطان واستعيذ بالله من شره. إن شاء الله أنك قريبة من الله وأنك على خير، وكونك تلومي نفسك وتحاسبي نفسك على تقصيرك دائما هذا من علامة الإيمان، فبإذن الله تعالى أنك على خير. أسأل الله يثبتنا وإياك. سارة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سارة. بدي رقمك الخاص. طيب خلاص الإخوان يعطونك إياه سارة إن شاء الله. طيب أنا عندي بس تعليق على سؤال عبد الله اللي قبل قليل سأل أنه يأخذ فلوس ويحولها يعطيهم إياه في اليمن. هو قال كلمة في الأخير، قال وأنا أصبر لهم إلى نهاية الشهر. هنا يختلف الموضوع. يعني أنا لما آتي إليك وأقول لك هذه مثلا 1,000 درهم أريدك أنك توصلها لأهلي في مصر مثلا، فأهلي لما تصرف 1,000 درهم بالجنيه يصبح مثلا 1,500 جنيه، فتقول لي أنت أنا لأجل الخدمة التي سأعطيك إياها لأجل أني سأعمل عملية تحويل إلى مصر تعطيني أتعابي مثلا 50 درهما، فأصبح أخذ منك 1,050 درهم المفروض أنا أصرفها لك 1,600 جنيه، فأنا أصرفها لك 1,500 جنيه فقط وأخذ 100 جنيه لي لقاء أتعابي، هذا جائز. أما إذا قلت لك مثلا أنا سأعطي أهلك الآن 1,500 جنيه، فتقول لي نعم لكن لن أعطيك 1,000 درهم الآن، أنا سأعطيك 1,000 درهم بعد شهر مثلا، فأقول لك إيه إذن أصبحت 1,400 جنيه سأعطيهم، وهذا الخصم لأجل التأجيل الذي حصل، فهذا هو نوع من الربا. فأنا أريد أن يتنبه الأخ فقط لهذه المسألة. أم علي تفضلي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أستفسر عن صيامي. أيه؟ انا ما كان عندي علم في اثناء السحور، يعني كان يؤذن مو الاذان الاول، الاذان الصلاه. اي فكان مرات يعني يقول حي الصلاه وانا اشرب الماء، فظليت الحاله بسنوات وانا ما اعرف يعني. خلاص عفى الله عما سلف، المره القادمه